بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخيص لما قرأناه بالأمس، شرحناه بالأمس، اللخصة فحينئذ ماذا؟ بلي بعد التلخيص نطبق العبارة. قلنا لا معرفة، أقول إيش عقب رحت لهناك. التلخيص هذا أنه بالأمس قلنا هل هناك ألفاظ مختصة بالعموم أو بالخصوص أو لا؟ قلنا كم رأي في المسألة موجود؟ ثلاثة. واحد يقول كل الألفاظ المدعاة للعموم موضوعة بالخصوص، الواحد شي يقول مشتركة، الواحد شي يقول وهو تفصيل آخر بالفراسان. يقول يوجد ألفاظ مختصة بالعموم مثل كل، وألفاظ مختصة بالخصوص مثل بعض الخاصة، وألفاظ مشتركة مثل اسم الجين. شنو دليلك كل؟ شنو دليلك أن كل مختصة بالعموم؟ واضح تبادر أهل اللغة، بعد ما أدري شنو إلى آخره. إذا أصل عن الأمور البديهية كل، صدق صار عجيب، صار واحد يقول كل صدق عجيب، ما موضوعه للعموم. على اي حال ذولا دليل ما اقول شنو اللي قاله جميع الالفاظ موضوع على الخصوص. قلنا امران، الاول شنو وش كان اذا تتذكروا؟ على ان الخصوص قدر متيقن، اذا اللفظ موضوع للعموم خصوص فيه، اذا ما موضوع للعموم خصوصا موجود، فارادة الخصوص متيقنة، وكون اللفظ موضوعا للمتيقن الإرادة أو لا. الدليل الثاني ماذا؟ أنه شاع التخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، وما دام شاع فاللفظ موضوع علما للخصوص أو لا، ليش حتى يتم المجاز؟ لأن إذا موضوع للعموم استعمال اللفظ راح يصير في الخصوص، مجاز شاع راح يصير، فتقليلا للمجاز فلنقل الألفاظ موضوعة علما للخصوص للشائع حتى لا يلزم مجاز شائع. قلنا هذان الردان ظهر، هذان الوجهان ظهر فسادهما. ليش؟ قلنا هما من قبيل اجتهاد في مقابل النص ما دام ثبت، وهو التبادر، وهو تنصيص أهل اللغة على أن كلمة كل مثلا موضوع للعموم. ما معنى هذا الاجتهاد منك؟ الاجتهاد الذي مثلته في هذين الدليلين، هذا الرد الأول أنا تذكرنا، والرد الآخر الذي هو اليوم نريد نذكره. على الوجه الأول نقول لعسة، في الوجه الأول إيش قلت حضرة جنابك؟ قلت الخصوص متيقن. الجواب، افرض الخصوص متيقن، لكن كون متيقن ما يستلزم وضع اللفظ له، ما دام العموم ايضا قد يراد، ايضا يراد، ما لا اقول قد، ايضا يراد في كثير من الاحيان. يعني العموم ما يراد اصلا؟ اذا ما يراد اصلا كلام ذلك صحيح، لكن اذا يراد ايضا خصوص يراد، عموم يراد، هذا كثير ذاك كثير يراد، لناس كثير يراد، ما دام اثنينات كثير يراد. دعوى وضع اللفظ حين أدل للخصوص المتيقن مع أن ذاك يراد كثيرا بلا وجه. أفرض متيقن، شو المتيقن يوجب الاختصاص؟ لم تكن آية ولا رواية ولا قانون عقلي على أن اللفظ حتما يكون موضوع علما للمتيقن، مع افتراض ان اللفظ يستعمل ايضا في غير المتيقن. مجرد التيقن لا يوجد كون اللفظ موضوع له. واما دليلك الثاني يرد عليه، دليلك الثاني شو كان؟ ان الخصوص هو الشائع، فالانسب كون اللفظ موضوع للخصوص تقليلا للمجاز. جواب إن شاء الله يأتينا اليوم أو غد، أن التخصيص لا يلزم منه، الاستعمال في الخصوص لا يلزم منه المجال. أفرض اللفظ موضوع للعموم، لما أنت تستعمل في الخصوص ما يلزم. عجيب، بل ما يلزم. فلا تقول لي ليش، أقول لك يوه اليوم يا باسم إن شاء الله ما يلزم مجاز. إذا ما يلزم مجاز بعد دليلك يصير باطل مضافا إلى رب آخر أقرأه من العبارة. فصل. حتى الآن الآخر يبين رأي أولا، يبين رأي أولا، تشوف شي يقول رأي. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه، وما هي؟ مثل كل وجميع. لغة وشرعا هذه صيغة في الشرع وفي اللغة مختصة بنا بالعموم. وهكذا الخصوص له صيغة خاصة، وهي شنو؟ مثل بعض وخاصة. لكن شوف الأخند الخراساني رحمة الله عليه اجد لم يرد، حاول أن لا يبذر ولا يسرف في الألفاظ، فقال ما قال وهكذا في الخصوص، قال كالخصوص. يعني الخصوص هم له لفظ خاص به لغة وشرعا مثل بعض خاص. لكن هذه يا أخي عبارة ماذا؟ بني مخوش بدر أحسن. كالخصوص كما يكون، يقول وأيضا وهكذا أيضا توجد ألفاظ مشتركة. أي وهكذا إذا كان يكررت قد حلو جاء، بس شو تسوي؟ كما يكون ما يشترك بينهما، يعني أكو ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص. البدل من المثل من الجنس، ما يشترك بينهما ويعمهما ضرورته. لسه الآن يريد يجيب ماذا؟ شاهد ودليل على أن هناك ألفاظ مختصة بما بالعموم، بالعموم مثل لفظ الكل. ضرورة أن مثل هذا شاهد على أن يوجد لفظ مختص بالعموم. بعد ما جاء شاهد علما للخصوص للاشتراك، ليش؟ لأن محل النزاع وين؟ في الألفاظ المدعاة وضع عن العموم، هنا محل النزاع. قيل بأنه لا يوجد لفظ مختص بالعموم، بل جميع الألفاظ مختصة بالخصوص. ظهر أن مثل لفظ كل وما يراد كلمة كل في أي لغة، مثل بادفة في أي لغة لليا لفظة، لفظة هنه هنه في اللغة الفارسية، في أي لغة كان من أول بلا من أول، ضرورة أن مثل لفظ كل. الجواب شنو؟ الجواب شنو؟ يخصه، يخصه يعني شنو؟ يعني يختص بالعموم، مختص بالعموم، ولا يخص الخصوص كما كان يقول. يا أي رأي؟ رقم جد؟ رقم 2؟ الرأي الثاني كان يقول على أنه لفظ كل يخص الخصوص مختص بالخصوص موضوع للخصوص فقط، ولا يعمه، يعني ولا كلمة كل لا تعم الخصوص والعموم، لا مختص بالعموم، ولا مختص بالخصوص ولا تعم الخصوص يعني والعموم، كما كان يقول انا عطوا انا قلت رأيي رقم 2 اشتباه ولا يخص الخصوص، قلت يا كما كان يقول الرأي الثاني اشتباه الرأي الاول، مو شي ولا الاول هذا عدينا يبالي انا اشتباه يبالي اي صحيح صحيح. ولا يعمه يعني لو قلت لا تعم الخصوص يعني والعموم، كما كان يقول احنا نقول الرأي الثاني مشترك مع السيد المرتضى ايه، فالصحيح ان لفظ كل مختص بالعموم، يا بيضا مختص بالعموم شلون نشوف بعض مرات هكذا تستعمل في غير العموم، مثل اقول جاء كل القوم وهم ايش قد جايين منهم، انا اتجنى ايش قد جايين منهم، انا اتجنى 99 نقول هذا قوم جاء، اما نقول انه حقيقة هذا فكافية ادعائية، يعني ادعى ان 99 100 يعني 99 100 ثاني شئ انفرق البينات داري، اذا صار هذا هو هذا ادعينا فيس الحقيقة ادعائي، مثل ما يقول السكاكي ان استعمال الاسد في الرجل الشجاع حقيقة لا مجال، حقيقة ادعائية من باب انه ندعي ان الرجل الشجاع ماذا هو حيوان مفترس من احد افراده، فكأن الحيوان المفترس له فردان، فرد غير ادعائي وهو ذو المخالف، وفرد ماذا ادعائي وهو غير ذو بل المخالف، فيصير حقيقة ماذا فكافية ادعائية يسمونه، يلا نقول على ان هذا الاستعمال مجاز بعلاقة شنو، عندنا علاقة كل وجزء، عندنا علاقة حال ومحال، عندنا علاقة ما ادري شنو، هنا علاقة جديدة، فنقول علاقة شنو عام وخاص، يعني اللفظ الموضوع للعام نستعمله في الخاص فيصير مجاز، ولا ينافي اختصاصه يعني اختصاص كل به، به يعني دينا بالعموم، استعماله واستعماله العفو، ولا ينافي اختصاص نقراها اظنه الاولية منصوبة الثانية مرفوعة اظن احسن، ولا ينافي اختصاصه به يعني بالعموم استعماله استعمال كل في الخصوص عناية، والعناية تصير بأحد وجهين، بإدعاء أنه العموم، أنه الضمير علما يرجع ها أن الخصوص هو العموم، فشي سبب استعمال حقيقة ادعائية، أو بعلاقة العموم والخصوص يصير استعمال مجازي، هنا مجازي هنا حقيقة، التفت جيدا يا أخي، على أي حال ومعه لا يضغى، الآن يريد يضرب الوجهين اللذين استدل بهما منه صاحب القول الأول الذي يقول الألفاظ كلها موضوع علما للخصوص، ومعه لا يضغى إلى الوجهين، معه يعني شنو معه، فخلاص انتهى الرد الأول من كلمة معه، الرد الأول على الوجهين انتهى، استفدناه من كلمة معه، يعني شنو ومع ما قلناه، شنو هو الذي قلناه، ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان يخصه دعوة الضرورة، ومع الضرورة دعوة الضرورة ظن الوجهين يصير من قديم اشتهار في مقابل الناس لا يضغى إلى الوجه الأول، شنو الوجه الأول، إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو في ظن العموم الخصوص متيقن، بخلاف بخلاف العموم ما متيقن، وجعل اللفظ حقيقة المتيقن أولى، طبيعة هذه الأولوية هي الأولوية في قوله وأولي الأرحام، يعني لازم هيك المقصود، مو أفضل مو أحسن لا، يعني لازم من قبيل قوله وأولي الأرحام بعضهم في كتاب الله بعضهم أولى بعض في كتاب الله أولى بمعنى لازم، فمو أولى أحكم. وما يبقى بعد إلى الوجه الثاني، الوجه الثاني شنو هو؟ ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فإذا الخصوص هو الشائع، فالمناسب نقول اللفظ موضوع للخصوص، إذا موضوع للعموم راح يصير استعمال في الخصوص استعمال مجازي شائع. بينما الظاهر، والظاهر يقتضي كونه، والظاهر يقتضي كونه، مو كونه، كونه. حقيقة يعني كون هذا بلي، كون الخصوص هو الحقيقة. ليش؟ العفو، كون اللفظ حقيقة لما هو الغالب، لما هو الغالب، ما هو الغالب؟ وهو الخصوص، حتى يقل المجاز تقليلا للمجاز. على أي حال يقول الشيخ الآخر ومعه لا يبقى إلى ذن السنين، هذا الرد الأول انتهى، ومعه لا يبقى إلى ذن الوجهين، هذا مضاف، يرد وجه على الوجه الأول ووجه آخر على الوجه الثاني. الآن سنقرأ الرد على الوجه، الرد الثاني على الوجه الأول، أنه نقول مجرد تيقن الإرادة ما يوجد أن اللفظ يوضع للمتيقن، مع أن المفروض ذاك هذا أيضا يستعمل فيه اللفظ، مع أن تيقن إرادته إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع به، يعني بالخصوص، مع افتراض ما دمنا قد افترضنا مع كون العموم كثيرا ما يرى، افرض ذاك متيقن ما دام هذا يراه، مجرد التيقن لا يوجد أن اللفظ للمتيقن. اجينا الآن للرد على الرد الثاني على الوجه الثاني. الوجه الثاني قال على أنه ماذا؟ الخصوص مشتهى، فإذا ما موضوع إلى اللفظ يصير استعمال في الخصوص مجازي. جواب على أنه دليل التخصيص ليس منه مجازية، واشتهار التخصيص العقل مو اشتهاره، واشتهاره يعني، مع أن اشتهاره، اشتهار عطف عليه من على تيقن بليد، يعني مع واشتهاره يعني مع أن اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز. ليش؟ لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية. قلت كما يأتينه اليوم إن شاء الله أو باكر كما يأتي توضيحه. ولو سلم هذا الرد الآخر الذي أنا قلت أقرأ من العبارة، يقول أفرض التخصيص يلزم المجازية، لكن هذا الاستعمال المجازي كله مع القرين الذي يضر إذا كان بلا قرينة، أما إذا كان مع القرينة فلا يضر. أقول لا أرى أن هذا يصلح للرد، بالتالي أفرض مع القرينة راح يلزم على أنه مجاز ماذا كثير، والمناسب للواضع أن يضع اللفظ علما للكثير الذي يحتاج التعبير عنه، والذي يحتاج كثيرا التعبير عنه ياهو هو التخصيص، فمناسب أن يضع اللفظ ماذا للكثير. استعدت تقول على أن الاستعمال في هذا الكثير ليس لمد هكذا مع القرين، عضو مع القرين، وجود القرين عدم القرين هذا ما يأثر معه. ولو سلم يعني ولو سلم ينزل مجاز فلا محذور فيه أصلا، يعني في المجاز الكثير إذا كان بالقرينة كما لا يخفى، نحن نقول لا هذا يخفى، قولك كما لا يخفى يرد عليه ما لا يخفى، غير واضح كما لا يخفى، عبر مع القرينة، بالتالي راح يصير ماذا استعمال كثير في المجاز، وحكمة الواضع تقتضي أن يوضع اللفظ علما للذي يراد التعبير عنه كثيرا. شلون؟ ايه صحيح الوضع غير مستعمل، لكن بالتالي احنا نريد نقول ليش المناسب وضع اللفظ ماذا ليه هكذا بل للكثير ما يأثر، هذا هو الواضع يكون يلاحظ ان الناس ياهو يستعملوا اكثر، الذي يحتاجون استعماله اكثر ياهو، هو يضع الألفاظ غير حتى يستعملوها أداة للتفهيم. سيكون يضع اللفظ لما يحتاجون فهمه أكثر. الذي يحتاجون تفهيم أكثر هو الخصوص، سيكون يضع اللفظ للخصوص. فصل ربما عد مطلب جديد من جملة ألفاظ العموم. هناك في درس أمس مدري أول أمس كنا نعد ألفاظ شنو الحاصر، استفدت خلصنا جينا بالعموم. مناسب بعض أدوات العموم بالله نذكرها. من جملة أدوات العموم قالوا النكرة في سياق، قرينا بالبلاغة النسي أو النهي، مثل من لا تجئني برجل، هذه النكرة رجل في سياق من النهي، أو لم يجئني الرجل، فهذه في سياق ماذا النسي، يقولون تفيد العموم. لكن وجه إفادتها للعموم ماذا، سبب إفادتها للعموم ماذا، الوضع والعقل. العاقل يقول هو العقل، شلون يا بالعقل هذا تقدم تبعدنا من باب على أن العقل يقول إذا نهاك المولى عن طبيعة، عن طبيعة قال لا تجئني برجل، الانتهاء عن الطبيعة كيف يكون؟ بالانتهاء عن جميع أفرادها، فلا بد من ترك جميع أفرادها، بذلك يثبت العموم. فالعموم يثبت من ناحية حكم العقل بأن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها. فلو توجه النهي أو النفي إلى الطبيعة فمن اللازم ترك جميع الأفراد حتى يتحقق ترك الطبيعة. لكن نضيف، لكن نضيف ونقول النكرة في سياق النفي أو النهي إنما تفيد العموم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يثبت أن كلمة رجل يعني النكرة قد أريد بها طبيعة الرجل المطلقة، وأما إذا أريد بها الرجل المقيد، الرجل لا تجئني برجل يا رجل القبيح، أظن الآن من القبيح. هناك بعد هذه النكرة في سياق النفي أو النهي الدل على من؟ على العموم، بمعنى عموم كل الأفراد، نفي كل الأفراد، وإنما تدل على العموم بلحاظنا، خصوص الرجل القبيح لا تجئني به، لا كل رجل. فإذا لابد وأن تكون النكرة قد أريد بها الطبيعة المطلقة دون المقيدة ودون المبهمة. بعض مرات يراد من رجل الطبيعة لكن المطلقة أو المبهمة، العفو المطلقة أو المقيدة مسكوت عنه، مسكوت عنه، مبهم الكلام من هاي الناحية، مهمل. فإذا مهمل فإذا مبدل هذه قولي لا تجئني برجل بعد ما راح يدل على طلب ترك جميع الرجال، وإنما يظهر القدر متيقن، يظهر القدر متيقن، المهملة في قوة رأينا بالمنطق الجزئي سيؤخذ بالقدر المتيقن، قدر المتيقن ياهو مثلا القبيح سيؤخذ لا تجئني بالقبيح مثلا، يتشهد إذا كان قدر متيقن. فالخلاصة النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم لكن عقلا، باعتبار أن الطبيعة لا تترك إلا بترجم أفراد، لكن بشرط أن يثبت أن الطبيعة مطلقة، إذ لو كانت مبهمة لما دلت على نفي جميع الأفراد بل على نفي خصوص المتيقن. وهكذا الكلام وينفي كلمة كن. هذه الأداة الثانية. الأداة الثانية كلمة كن، هم نفس الكلام، ما عندنا بعد حس جديد. كلمة كن تدل علينا على العموم، لكن وضعان مو عقلا، موضوع على العموم. لكن كلمة كن مثل جنة النكرة في سياق النفي في أي شيء مثلها؟ في أنه تدل على العموم، عموم ما يراد من المدخول. فإذا المدخول مطلق مطلق الرجل يثبت العموم بحق الرجل، أما إذا كان المدخول خصوص بعض الرجال، جئني بكل رجل عالم، يثبت العموم بلحاظنا عالم، فالعموم بلحاظنا يراه. وهكذا الكلام يا إخوان، هاي الأداة الثالثة، اسم الجنس المحلى بأل مثل من العالم، جئني بالعالم، أقول العالم يدل على العموم ولا لا؟ جنة لا هو ترى هذا كلام أن المفرد اسم الجنس إذا حلي بأل يدل على العموم، لا لوجن. الآخر يقول ما يدل على العموم، لكن لوجن سيدل على عموم ما يراد من المدخول، لا عموم ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. أضرب كلمة رجل أو جئني بالرجل أو بالعالم، تصلح أن تنطبق على كل رجل على كل عالم، لكن أل أو كلمة كل لا تدل على عموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم أو رجل، تدل على عموم ما يراد من عالم أو رجل. فإذا كان المراد بعض الرجل تدل على عموم بعض الرجل، لكنه الصحيح أن كلمة الرجل أو العالم ما تدل علما، ما موضوع علما للعموم. ليش ما موضوعه؟ لأن استفادة العموم يكون من كلمة أل، وكلمة أل ما موضوع للعموم، لو من كلمة عالم اسم الجنس، واسم الجنس ما موضوع للعموم، لو من المجموع، والمجموع ليس له وضع على حدة غير وضع اللام ووضع المدخول. فمن الوقت لا نستفيد العموم من كلمة الرجل أو من كلمة العالم، بل قد يستفاد من قرينة الحكمة. مثلا إذا قيل أكرم الرجل أو العالم، قد مقدمات الحكمة تقتضي أن المقصود كل عالم، وأنه إذا كان المقصود بعض العلماء لبين ذلك، وأقيل أن المقصود أكرم العالم يعني هذا العالم، وحيث لم يبين يفهم على أنه كل عالم. كما قيل في أحل الله البيع، بعضهم قال على أنه أحل الله البيع عن كل بيع، من استفدنا من قرينة الحكمة؟ لو كان المراد بعض البيوع لقيد على أي حال. بقى نفرد إشكال صغير، إشكال صغير وينتهي هذا الفصل، ولطيف هذا الإشكال، وهو أنه لو كان كلمة كل موضوع علما للعموم، لكن عموما ما يراد من المدخول، لا عموم ما يصلح أن يصدق عليه المدخول. بناء على هذا التخصيص ما أقول، لما أقول أكرم كل رجل عالم، هذا تخصيص أم لا؟ أكرم كل رجل عالم يقولون تخصيص، لازمه على رأيك أيها الآخر، إذا كان كلمة كل موضوعة لعموم ما يراد، إذا تخصيص ماكو. ليش؟ لأن التخصيص شنو معنى؟ سلم العموم، يكون عموم أكو، سلم ماذا يقال؟ تخصيص. فهنا أي عموم سلم؟ أي عموم سلم؟ هل عموم ما يراد من المدخول هذا سلم؟ لا، وهذا لم يسلم. ذاك سلم، ياه سلم. عموم ما يصلح أن ينطبق عليه مدخول، ذاك لم توضع له كلمة كل. حتى نقول سلم ذلك العموم الذي وضعت له كل، له كل. فالتخصيص لا يتصور، لأن سلم العموم، التخصيص سلم العموم ولا يوجد سلم العموم. وش إشكال هذا؟ الجواب مختصر، إن هذا من قبيل ضي الثمرتية، انتهى. هذا جواب علمائي، إن هذا من قبيل ضي الثمل الركية. يعني شنو الركية؟ الركية مو الركية، الركية، الركية يعني البئر. إذا جدت لك فرد واحد قلت له تعال احفر لي بلدير رجاء، لكن ضيق ثمل ركية، ثمل بئر يعني ضيق ثمل، هذا هم ما صار بناء علم يطبق براسي، وسعها جدا أولا، جدا وسع الفم، بعدين شو أخذ ماذا؟ يبني الفم ويضيق. أقول لك ليش تسوي؟ ومن أول معروض السلام ماذا؟ فأنشئه ضيق. قال أنت قلت ضيق، وضيق يعني شنو ضيق؟ فرع التوسعة، تضيق يصير للموسع. فأنا وسعت، بعدين ماذا؟ فالمقصود هذا الإنسان الأبله جوابه واضح، ضيق تمركية يعني المقصود شنو؟ أنشئه وهو ضيقا، هذا المقصود، ضيق تمركية. فهنا ما تجي هذا نقول تخصيص، مو المقصود من التخصيص. يعني ماذا؟ كان عموم ثم خصص وسلم حتى يجي إشكاله، وإنما المقصود أنشئ وهو خاص من باب ضيق فمركية. انتهى هذا الفصل. أفهرس الكياب صورة مختصرة حتى أطبق. من أدوات العموم النكر في سياق النفي أو النهي، هذه قيل بأنها تدل على العموم، لكن بما تدل على العموم؟ بحكم العقل، لأن العقل يقول ما دام نهيت عن الطبيعة والطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها، فلا بد من ترك جميع الأفراد، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن العموم إنما يثبت فيما إذا ثبت أن المراد من النكرة الطبيعة المطلقة دون المقيدة ودون المبهمة. لو كان مراد المقيدة يصير العموم بلحاظ أفراد المقيدة، لو كان المراد المبهم يحمل على المتيقن، فأخذ العموم يصير بلحاظ الأفراد المتيقن. وهكذا الكلام في كلمة كل، هاي الأداة الثانية، بس هاي موضوع على العموم مو الحكم عقلي، العموم بحكم العقل لا بالوضع، ولكن موضوع على العموم بس استفادة العموم منها موقوف عليها على أن المدخول مطلق. إذ لو كان المدخول مدخول كل، مثل أكرم كل رجلين، الرجل نسميه مدخول، يكون مثبت على أن رجل مطلق. إذا كان مطلق نستفيد العموم، وأما إذا لم يكن مطلق منين نقدر نستفيد العموم؟ يصير العموم بالحظ ما يراد، فيكون نثبت ماذا أريده. إذا أريد المقيد يثبت عموم ما أريده وهو أفراد المقيد دون أفراد الكل، كل الرجل. وهكذا الكلام في كلمة العالم، الرجل يعني اسم الجنس المحلى بالله، يدل على العموم، لكن عموم ما أريد من المدخول. إذا كان المراد من الرجل الرجل العالم، فالعموم يصير بالحاد الرجل العالم لا بالحاد كل الرجل. لكن قلنا الصحيح على أن كلمة الرجل أو العالم يعني اسم جنس المحلى، استفادة العموم موقوفة على مقدمات الحكمة. ابن حكمة مقدمات الحكمة تقتضي ماذا؟ كون المراد بالعموم. كما قلت مثل أحل الله البيع. هناك نقول لو لم يكن المراد كل بيع لقيد. لما لم يقيد دليل على أن المراد كل بيع. وأما الوضع استفادة العموم من الوضع فباطل. لماذا؟ لأن الوضع يوم يقول اللام موضوع للعموم هذا باطل. اللام ما موضوع للعموم. يوم عالم عالم اسم جنس يعني المدخول وهو عالم أو رجل اسم جنس اسم جنس ما موضوع للعموم. يوم من المجموع المركب قلت المجموع المركب ماذا؟ ليس له وضع على حدة غير وضع اللام ووضع المدخول. ثم بعد ذلك تعرضت إلى إشكال صغير وهو أنه كلمة كل أو كلمة اللام أو غير ذلك إذا موضوع لعموم ما يراد من المدخول اذا التخصيص ما عندنا في الدنيا لان التخصيص فرع العموم سلم العموم يكون عموم اكو اولا ثم نتلم هذا السلم يقال له تخصيص واذا كان كلمة كل او اللام موضوع لعموم ما يراد من المدخول فاذا قيل هكذا اكرم اكرم كل رجل عالم هنا المتعارض يقولون هذا تخصيص وأين التخصيص؟ على رأيكم ما في تخصيص. هل من العموم ماكو عموما؟ عموم ما يرى لم يفلح. عموم ما يصلح أن ينطبق عليه الموت. مدخول هذا ليس بموضوع له كل حتى يلزم سلمه، حتى يلزم سلمه. فإذا التخصيص ما موجود؟ أجبنا على أنه إطلاق التخصيص هنا من قبيل إطلاق ماذا؟ التضييق في ضيق ثمرتية. المقصود من التخصيص يعني انشئ وهو خاص لا مقصود من التخصيص يعني انشئ التخصيص له بعد ذلك فتبدأ يقول قدس سره فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكر في سياق النفي او النهي ودلالتها عليه يعني على العموم لا تنبغي او لا ينبغي ان تنكر لكن مو وضعا لا الدلالة لا تنكر ماذا عقلية عقلان يعني العقل يحكم بالعموم ليش ضرورة انه لا تكاد تكون طبيعة معدومة الا اذا لم يكن فرد منها بموجود يكون جميع افرادها ما موجودة والا اذا فرد كانت موجودة الطبيعة تولد بوجود واحد من افرادها وتعدم بعدم جميع افرادها لكن لا يكفى انها تفيده يعني تفيد العموم بشرط اذا اخذت مطلقة مرسلة ايه لا مبهمة والا اذا كانت مبهمة بل حينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن فتكون دالة على عموم الافراد المتيقنة لا مبهمة بحيث قابلة للتقيد او للتقييد بخصوص بعض الافراد والا فسلبها يعني سلب المبهمة لا يقتضي الا استيعاب السلب لما أريد منها يقينا والذي أريد منها يقينا هو المقيد الخاص لا استيعاب بعد ما تدل على استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها وهو كل مثل ماذا لا تدعني برجل قل كل رجل رجل تنطبق عليه كل رجل لا بعد ما تدل على استيعاب جميع ما يصلح أن ينطبق عليه رجل بعد واحد يقول شيخنا إذا فرض على أنه يتوقف على إثبات العموم يتوقف على إثبات أن كلمة رجل مطلقة فكيف العقل يحكم بأنه بلي النكرة في سياق النفي تفيد العموم إذا العقل يحكم إذا كيف تقول على أنه يحتاج إلى إثبات أن كلمة رجل ماذا يكون يثبت أول مطلقة يقول وهذا لا ينافي يعني احتياج اثبات ان كلمة رجل مطلقة ما ينافي كون دلالتها دلالة ماذا النكرة في سياق النفي عليه يعني على العموم عقلية ليش لا ينافي لان العقل يدل على العموم ويحكم بالعموم بلحاظ ماذا ما اريد من رجل ان اريد من رجل كل رجل فالعقل يحكم بان المنفي كل رجل الا اريد على انه بعض الرجل العالم يعني فالجاهل مثلا العقل يقول بلي اهمان بلي المنفي ماذا خصوص افراد الرجل العام الجاهل فهذا لا ينافي كون دلالته، وهذا يهو هذا، يعني احتياج اثبات ان كلمة المدخول مطلق، النكرة مطلقة لا ينافي كون دلالته، يعني دلالة النكرة في سياق النفي عليه يعني على العموم عقلية، ليش لا ينافي؟ فانها يعني هاي الدلالة العقلية بالاضافة الا الى افراد ما يراد منها، يعني العموم بالحظ ما يراد من النكرة، العقل يحكم لان هذا النكرة في سياق الدلالة على العموم عموما عموم ما يراد، فيكون مثبت ماذا اريد من هذه النكرة لا الافراد التي تصلح لانطباقها عليه، مو انه العقل يقول بان النكرة تدل على العموم بلحاظ كل فرد يصلح ان ينطبق عليه كلمة رجل، بل ما يراد فيكون نثبت ماذا اريده، هل هو المطلق حتى تدل على عموم الافراد المطلقة، او هو المقيد حتى تدل على عموم الافراد المقيدة. فالان يتعرض الى كلمة كل، يقول كما لا ينافي، كما هذا الحكي وين حكينا فيما سبق، تعرض له ترى هذا الشيخ الآخر في بعض الأبحاث السابقة، تعرض له أتذكر تعرض له أظن في مسحة النهي، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا، كلمة كل تدل على العموم وضعا، دلالة على العموم وضعا لا ينافي شنو؟ كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، يعني كلمة كل نقول موضوع على العموم، وفي نفس الوقت نقول مع انها موضوعة تدل على العموم وضعا، نقول على انها تدل على العموم عموما، عموم ما يراد من المدخول، فيكون نثبت ان المدخول مطلق ذاك الوقت ماذا تدل على عموم جميع الافراد، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة، يعني ولاجل انها تدل على عموم ما يراد لا عموم ما يصلح، تجد انه يصح ان مقيد المدخول مدخول كل، فاش اقول لك جئني بكل رجل واقيد الرجل عالم متقي مجاهد لا بأس، لو كانت كلمة كل موضوع لعموم ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول فتقييد المدخول يلزم منا التنافي، ليش؟ لان كلمة كل تدل على انه جئني بكل يا رجل، كل رجل كان عالم يا معالم، متقي او غير متقي، جاء بل مجاهد او غير من احد، لان كلمة رجل صالح للانطباق على الكل، فحينما اقيد المتقي بالمجاهد يلزم التنافي بعد مع انه لا نجد التنافي، فهذا دليل على ان كلمة كل لم توضع لعموم ما يصلح ان ينطبق عليه كلمة رجل، فاذا كلمة كل تدل على العموم وهكذا النكرة في سياق النفي بشرط ان نثبت ماذا جلت أن المدخول مطلق، لكن قرأنا فيما سبق الآن نقول فيما سبق بيناهما أنه ليس من البعيد أن يقال نفس كلمة كل هي بنفسها تثبت إطلاق مدخولها بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، يعني لما أقول جئني بكل رجل يكون أثبت رجل مطلق، فشلون أثبت مطلق؟ شلون أثبت مطلق؟ هناك قرأنا بمقدمات الحكمة يكون أجريها يثبت مطلق ذاك الوقت كلمة كل تدل على العموم، بس هناك استدركنا وإهنا نستدرك أن ليس من البعيد أن نقول مقدمات الحكمة من نحتاج إلى إجراءها، نفس كلمة كل هي تتكفل، مو بعيد ترى عرفان هكذا تتكفل إثبات أنه كلمة رجل ما دام لم تقيد إذن هي مطلقة، حينما يقال جئني بكل رجل بعد ما تحاجة تثبت إطلاق كلمة رجل بمقدمات الحكمة، هي كلمة كل تثبت رأسا أن كلمة رجل مطلقة، إذا مطلقة تدل كلمة كل على عموم أفراد الرجل، لذلك يقول نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا يعني المدخول عند إطلاقها، يعني عند إطلاق النكرة أو عند إطلاق المدخول في استيعاب جميع أفرادها أفراد الطبيعة من دون حاجة يعني إلى إجراء مقدمات الحكمة، أقول نعم لا يبعد هذا استدراك راجع إلى كل، يعني في كل من احتاج إلى إجراء مقدمات حكمة المدخول يراجع إلى ما سبق الأسبق وهو النكرة في سياق النفي، يراجع إلى التنين، اختلف المحشون في ذلك ومو بعيد يرجع إلى التنين، لأن الآخر في المباحث السابقة كثيرا حتى الإحشاء وهذا هو الحال. اجينا الان علما، الان اجينا علما الى الثالث، الاداة الثالثة. يقول وهذا هو الحال في المحلى بالله. المحلى بالله مثل شنو؟ العالم الرجل. اذا قلنا يدل على العموم، هم نفس الكلام، نقول على انه يدل على العموم، لكن عموم ما يراد. وهذا هو الحال في المحلى بالله جمعا، كان هذا المحلى بالله او مفردا، يعني قلنا العالم او العلماء بناء على افادته العموم. طبيعي في العلماء، العلماء يقولون يعني اكو رأي معروف يقول انه يفيد العموم، لكن في العالم نادر يقولون ذلك الا بمقدمات الحكمة. وهذا هو الحال. شنو هذا هو الحال؟ يعني ان المحلى بالنام يدل على العموم عموما، عموم ما يراد من المذكور، مو عموم ما يصلح ان ينطبق عليه المذكور. ولذا يعني ولأجل انه يدل على عموم ما يراد، لا ينافيه تقيد او تقييد المذكور بالوصف او غير الوصف. يجوزك على انه تقول ماذا رأيت او جئني بالعالم العادل المتقي. التقييد لا بأس به، فلو كان العالم موضوع لعموم ما يصلح ان ينطبق عليه عالم لحصل التنافي. ليش حصل التنافي؟ لان العالم يدل على كل عالم، فلو قيدته بمن؟ بالرجل العالم المتقي، لدل على ان اللازم ماذا؟ مو كل عالم، لا، خصوص العالم المتقي سيلزم تنافي. نقطة. واطلاق التخصيص، قد واحد يقول اذا كلمة كل، اذا كلمة ماذا؟ ال المحلى باللام، وذاك النكرة في سياق النفي موضوع لعموم ما يراد، اذا التخصيص في الدنيا ما اكو، لان التخصيص سلم العموم، وانها سلم العموم ما يصير كما بينت. الجواب يقول واطلاق التخصيص على تقييد المدخول ليس الا من قبيل ضيق تمركية. لكن دلالته على العموم يقول دليل بقدر شيء، وهو ان المحلى بالله اصلا من قال انه موضوع للعموم؟ يمكن ان يقال اصلا ما موضوع للعموم، حتى نجي نحكي نقول موضوع لعموم ما يراد من المذكور او عموم ما يصلح ان ينطبق عليه، اصلا ما موضوع للعموم. اذا اريد نستفيد عموم نستفيده من مقدمات الحكمه مثل احل الله البيع، اما الوضع ما اقول، لان اذا موضوع يا لا موضوع قلنا هي نفسي، لو اسم الجنس عن المذكور هم ما اسم الجنس عن، لو المجموع قلت المجموع ليس له وضع على احده، لكن دلالته يعني دلاله المحلى بالله دلالته على العموم وضعا، بحيث نقول موضوع للعموم محل منع، بل انما يفيده يعني يفيد العموم هذا المحلى فيما اذا اقتضته الحكمه، يعني قرينه الحكمه كما في احل الله البيع، او قرينه اخرى غير الحكمة مثل قرينة خاصة. أما الوضع لا باطل، نقول موضوع للعموم. ليش؟ لأنه إذا من الوضع نستفيد يوم الله هذا باطل. يقول وذلك لعدم اقتضائه وضعه مو وضعه، شو شلون يشبهنا؟ يعني وضع اللام لا يقتضي العموم، لعدم اقتضاء العموم يا هو لا يقتضي العموم. وضع اللام يقول اللام ما موضوع للعموم لعدم اقتضاء العموم، وضع اللام ولا مدخوله يعني وضع ولا مدخوله العفو يعني ولا وضع مدخوله يعني المدخول، وهو مدخول اللام شنو هو؟ الرجل، رجل عالم، رجل عالم اسم جنس، اسم جنس موضوع للعام ما موضوع للعموم، ولا وضع آخر للمركب منهما. يقول ما هو وضع ثالث للمجموع المركب من عالم ومن أهل حتى نقول هو هذا وضع الآخر ماذا استفيد من العموم؟ وكما لا ثم بعدين يقول وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام حول هذا الموضوع إن شاء الله لعلهم كرر فيما بعد. والحمد لله رب العالمين.